الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات والآيات التي تقدمتها والآيات التي تتلوها تتحدث عن قضية أختين عاشتا قبل حوالي 2000 عام. هاتان الأختان كانتا تعيشان قبل حوالي 2000 عام. إحداهما تسمى حنة والثانية تسمى بأشياء، حنة وأشياء. الله تعالى أنعم على هاتين الأختين بكثير من النعم، كثير من النعم المادية وكثير من النعم المعنوية. الله أنعم بها على هاتين الأختين، امرأتان مؤمنتان تقيتان صالحتان، وزوج كل منهما نبي من الأنبياء. كل واحد من الأختين كل واحدة من الأختين كانت زوجة لنبي من الأنبياء. حنة كانت زوجة عمران، وأشياء كانت زوجة زكريا. عمران كان نبي من الأنبياء وزكريا كان نبيا من الأنبياء. الله أنعم على هاتين الأختين بكثير من النعم، ولكن بقي هنالك وجه من أوجه القصور في حياتهما. هنالك كانت مشكلة في حياة هاتين الأختين. هذه المشكلة كانت مشكلة ممضة، مشكلة مؤلمة، مشكلة كانت تؤرق هاتين الأختين، ومشكلة أساسية. أحيانا واحد عنده مشكلة فرعية، مشكلة ثانوية لا تهم هذه المشكلة، ولكن أحيانا الله تعالى يبتلي عبده المؤمن بمشكلة أساسية تؤثر في فكره وفي قلبه وفي وجدانه وفي حياته. فهذه المشكلة كانت مشكلة العقم، ما كان عندهم أولاد، لا حنة كانت لها أولاد وبنات ولا أشياء كان لها أولاد وبنات. عاشتا سنوات مع زوجيهما النبيين وهما على هذه الحالة، حياة موحشة حقيقة. البيت اللي ما إله ما في أولاد هذا بيت موحش، هذا بيت مقتر، لا الزوج يتهنى بهذا البيت ولا الزوجة تتهنى بهذا البيت. عاش سنوات على هذه الحالة. أحيانا الواحد يعاني من مشكلة يطلب من الله حل هذه المشكلة، ولكن هذا الطلب لا يكون نافذا في أعماق الروح. أحيانا الواحد يطلب من الله بلسانه فقط، أحيانا الواحد يطلب من الله سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه، وأحيانا الواحد يطلب من الله بكل كيانه، يعني كل وجوده ينادي، كل وجوده يتجه إلى الله، كل وجوده يطلب من الله سبحانه وتعالى، يعني الطلب حقيقي. في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى: من دعاني وهو يعلم أني أضر وأنفع، وهو يعلم أني أضر وأنفع، النفع كله بيدي. بهذه الروحية بهذه الذهنية أستجيب له. هذا الدعاء قريب جدا من الاستجابة. هذه الحالة أحيانا تحدث للإنسان عند حدوث مثير معين، عند حدوث ظاهرة معينة. في يوم من الأيام حنة كانت جالسة تحت شجرة، حنة زوجة عمران كانت قاعدة تحت شجرة، وإذا بها ترى طير على هذه الشجرة. لاحظت هذا الطير، شافت أن هذا الطائر له فراخ وهو يزق فراخه، وهذه الفراخ تلوذ حول الأم وتلتجئ إلى هذه الأم، وهذه الأم تطعم هذه الفراخ بمنقارها. هذا المنظر لأم حرمت من حنان الأمومة سنوات طويلة جدا منظر مؤثر. اشتعلت الكوامن في قلب حنة وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى توجه صادق، توجه حقيقي، ودعت الله سبحانه وتعالى أن يرزقها ذرية، أن يرزقها أولادا. الله سبحانه وتعالى استجاب لها وحملت حنة، وأي حمل وأي وليد. الله سبحانه وتعالى على أثر هذا التوجه وعلى أثر هذا الدعاء أعطاها بنتا، ولكن والله أعلم بما وضعت، أعطاها مريم. وأعطى مريم عيسى، فهذه المرأة جدة عيسى من طرف أمها. انتهت مشكلة هذه الأخت، حصلت على مريم وكبرت مريم وأصبحت تخدم في المسجد فالله أنعم عليها بعيسى وانتهت هذه المشكلة. ولكن بقيت مشكلة الأخت الثانية، الأخت الثانية وهي أشياء لم تحل هذه المشكلة. الله أحيانا يرى أنه ليس من المصلحة حل المشكلة من المشاكل، والله غالب على أمره. إحنا في الواقع إحاطتنا بالأبعاد إحاطة محدودة، الله سبحانه وتعالى محيط بكل الأبعاد، الله يعلم كل شيء. أحيانا الله لا يرى مصلحة في إجابة دعاء. بقي هذا الزوج وهو زكريا إلى أن أدركته الشيخوخة، وبقيت زوجته أشياء إلى أن أدركتها الشيخوخة، وما عندهم أولاد. في يوم من الأيام زكريا يدخل على مريم في غرفتها، لأن هو اللي كان متكفل بشؤونها. زكريا يصير زوجة خالة مريم، زوج خالة مريم. دخل عليها في المحراب وهي قائمة تصلي، شاف عندها طعام، فاكهة في غير فصلها، فاكهة الصيف في الشتاء أو فاكهة الشتاء في الصيف. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ من أين هذه الفاكهة؟ من أين هذا الطعام؟ قالت مريم: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله يعطي من يشاء بغير حساب. أحيانا واحد يعطي واحد شيء بحساب، دينار دينارين ثلاثة دنانير، وأحيانا واحد يعطي بلا حساب، يأخذ كمية من الأموال يعطيها. الله يعطي بلا حساب، لا حساب لفيضه، لمن يشاء. هذا المنظر، أن تكون مرأة في مثل هذا المستوى، مرأة الله سبحانه وتعالى يرسل لها طعاما من طعام الجنة، تحركت العواطف في نفس زكريا. أيضا الإنسان يحب أن يكون له امتداد، يحب أن تكون له ذرية، وبالذات مثل هذه الذرية، مثل مريم. ألا يمكن لله سبحانه وتعالى الذي أعطى مريم لعمران أن يعطي وليدا لزكريا؟ قال: رب إني وهن إذ نادى ربه نداء خفيا. انحنى، انتحى في مكان، وأخذ يناجي الله سبحانه وتعالى نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني فاشتعل الرأس شيبا. يعني من الناحية الظاهرية بعد أي أمل ماكو، الرأس اشتعل شيبا، امرأته عاقر، العظام وهنت. عندما العظام تضعف في البدن، يعني كل هذا البدن انتهى، هذا عمود البدن، انهار الإنسان، الشياب عظامهم تنهار. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ولكن لاحظوا حالة المؤمن الحقيقي، المؤمن الحقيقي لا يفقد أمله بالله في كل الظروف، في كل الأحوال لا يفقد أمله بالله. ذلك الرجل الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة، كان يخاطب الله: أخذت مني كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن وأبقيت لي فيك طول الأمل. هذا أمل المؤمن بالله سبحانه وتعالى لا ينقطع، هذا الأمل دائما موجود، لا يضعف هذا الأمل. بهذا الأمل الله سبحانه وتعالى يعطي للمؤمن الدنيا ويعطيه الآخرة. لذلك لاحظ العروة الوثقى في أحكام الأموات يقول من أهم الأشياء في لحظات الاحتضار الأمل بالله. يعني واحد لا تصيب حالة يأس، الأمل بالله. مهما كان الإنسان مذنبا خاطئا لا يفقد هذا الأمل بالله سبحانه وتعالى. الأمل بالله، حسن الظن بالله. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هذا الأمل بالله، الدعاء، التوجه إلى الله، هذا ما أفقد. الله سبحانه وتعالى استجاب له، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك. وأي بشارة؟ مو بوليد عادي، وإنما يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. نبي من الأنبياء، نبي عظيم من الأنبياء، سيد من سادات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. الله سبحانه وتعالى استجاب له وحلت هذه المشكلة. الله أنعم على عمران بمريم، وأنعم على زكريا بيحيى، وحلت المشكلة. الإنسان إذا تكون له هذه الحالة في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الحالة التي يسميها العلماء حالة الانقطاع إلى الله، الانقطاع الدائم إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الحالة الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الحالة قرب الاستجابة، الاستجابة قريبة جدا من هذه الحالة. هاي مو فقط قصة الأنبياء، هاي قصة واحد منا، قصة واحد منا. أكو واحد من الأشخاص اسمه محمد جعفر، هذا رجل عادي، مو رجل دين، مو عالم من علماء الدين، مو مقدس من المقدسين المعروفين مثلا، رجل عادي. محمد جعفر تزوج بامرأة، الله سبحانه وتعالى ما أعطاه ولدا، ما أعطاه ذرية، وبقي على هذه الحالة سنوات طويلة. أخذ هذا الرجل محمد جعفر يطرق جميع الأبواب، أكو تفصيل هنا ما علي بالتفصيل، إذا حبيت راجعوا في الكتب كيف طرق الأبواب المختلفة، إلى كل باب محتمل راح إلى كل الأبواب ما صادت. إحنا عادة عندما تحدث لنا مشكلة أول ما نفكر فيه الأسباب الظاهرية، بينما المؤمن الحقيقي أول ما يفكر فيه هو السبب الواقعي، فهو الله سبحانه وتعالى. فالمهم سنوات طويلة أخذ يطرق هذا الباب ذاك الباب ذاك الباب وما في فائدة. في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي، على أثر حادثة معينة، تغيرت حالته. مرة واحدة أزيحت أمامه الحجاب، توجه إلى الله سبحانه وتعالى وقال: يا الله، إلى متى أطرق باب هذا وذاك وأغفل عن طرق بابك؟ إلى متى أمد يدي إلى هذا وذاك ولا أمد يدي إليك؟ يا الله، أنا بعد ما أروح إلى أي واحد آخر، انتهت القضية، أنا تركت جميع الأبواب. حالة يأس من جميع الوسائل الظاهرية. وحالة انقطاع على الله سبحانه وتعالى. أنا بعد ما أروح خلاص تركت. بعد فترة قصيرة الله سبحانه وتعالى أعطى لهذا الشيخ الكبير في العمر يعني أعطاه ولدا. من هو هذا الولد؟ سمى هذا الولد عبد الكريم. من هذا الولد؟ الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم. على أثر هذا الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى وهو الوليد الوحيد لهذا الرجل لمحمد جعفر. لذلك شيخ مرتضى الحائري ابن شيخ عبد الكريم يقول أنا ما عندي لا عم ولا عم في هذه الدنيا. هالشكل كان يقول لأن الله سبحانه وتعالى فقط من على محمد جعفر بعبد الكريم. ولكن هذا الشخص أصبح رجلا من رجال الدين، ثم أصبح مرجعا من مراجع المسلمين، ثم أصبح المرجع الأعلى لكل الشيعة في زمانه ببركة ذلك التوجه وذلك الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان ينبغي عليه أن لا ييأس من رحمة الله. الإنسان ينبغي عليه أن يتوجه دائما إلى الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في الحديث أن الله سبحانه وتعالى وعدنا بالإجابة وطلب منا الدعاء. الإنسان يقول إني فعلت ما أمرتني، ويبقى أن تفعل أنت ما وعدتني. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول، لاحظ الآية، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أنت إذا تطلب من واحد منتهى الفضل أن ينفذ لك طلبك، ولكن الله سبحانه وتعالى يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله أيضا. يعني إذا طلبت ولدا الله تعالى يعطيك ولدين مثلا، إذا طلبت مقدارا من المال الله سبحانه وتعالى يعطيك ذلك المقدار ويعطيك أكثر من ذلك المقدار، إذا طلبت الآخرة الله تعالى يعطيك الشيء الذي طلبته في الآخرة ويعطيك أكثر من ذلك. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.